هل تثبت صفة الجنب لله عز وجل؟ يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يعني في نعم في طاعة الله سبحانه وتعالى في وعدم تقواه، يعني الجانب الذي هو سبيل الله عز وجل وهو طريق الله، إن علينا للهدى. وأما أن تكون صفة ذاتية ويقول هذا جنب الله وهذا، يعني ليس كذلك. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال قبل يتكرر عن جماعة التبليغ، ودائما سبحان الله العظيم نجيب. والشيخ بن باز يعني ذكر أنهم من 72 فرقة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهم يعني يخرجون، الذين يتبعونهم من السعوديين يرتكبون خطأ وهو عدم خروج بغير إذن الإمام، والذي يتكلم أو يعظ إما أمير أو مأمور أو متكلف، هم متكلفون، بالإضافة إلى البدع التي يفعلونها لا يعتمدون على الدليل، ودائما يعني لا يسلكون مسالك طلب العلم، والمسألة حزبية، من أجابهم فقد اهتدى، ومن لم يجبهم يحتاج إلى دعوة ولو كان من أفضل الناس، والله المستعان. على كل حال ينتهون هم إلى طرق صوفية أربع: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. إذا وثقوا من الشخص بايعوه على الطرق الأربع في الهند أو في الباكستان، وهي دعوة أصلها جاءت من الباكستان أو من الهند. وعلى كل حال يعني الدعوة إنما تكون من منطلق الدعوة، وهي مهابط الوحي. مهبط الوحي انطلقت منها الدعوة، المدينة ومكة. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالشيء المستورد كله لا شك ينبغي الحذر منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.